يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان أن يعوذ نفسه وأولاده فيقول اللهم إني أعيذ نفسي وذريتي ووالدي وزوجي بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخر الدعاء؟ شيء طيب هذا، نعم، يعوذ نفسه ويعوذ من يريد من أقاربه ومن أولاده، هذا شيء طيب، نعم.